بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، هذا هو الجزء الثاني من محاضرة الضروريات الخمس، تعريفها وأدلتها وأهميتها، وهي المحاضرة الخامسة ضمن الدورة العلمية الموسومة باسم مقاصد الشريعة مجالات وآفاق، وهي دورة علمية أعدها وقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة. وقد ألقيت هذه الدورة في ربيع عام 29 و400 ألف من الهجرة بحضور نخبة مختارة من طلاب العلم الشرعي في دولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتابع. إذن كنا قد توقفنا عند مسألة ترتيب هذه الضروريات، وذكرت في ذلك ترتيبين شهيرين، أحدهما للإمام الغزالي وهو الأكثر شهرة والأقدم، والثاني لسيف الدين الآمدي الذي خالف في مسألة النسل والعقل، فقدم النسل على العقل، ورد، تميز كما قلت الآمدي بكونه قد ناقش المسألة ورد على الرأي القائل بأن النفس أو حفظ النفس يقدم في الدين على حفظ الدين. فإذا نظرنا في هذين الترتيبين وأنهما لا يختلفان إلا في مسألة النسل والعقل، بقي أنهما متفقان في تقديم الدين أولا، والنفس ثانيا، والمال خامسا. وإذا نظرنا كذلك إلى كون النسل والعقل كل منهما يندرج في حفظ النفس، النسل هو حفظ للنسل للنفس أيضا، حفظ النسل هو حفظ للنفس، وحفظ العقل مضمن فيهما معا، فمعنى أن الاختلاف يعني صار يسيرا ولا ينتج عنه شيء كبير، وبقي أن المصالح الأكثر تميزا واستقلالا عن بعضها البعض مرتبة ترتيبا لا خلاف فيه، عليه إجماع أو شبه إجماع، وهو الدين أولا والنفس ثانيا والمال أخيرا، هذا هو الذي يهمنا. ومع ذلك إذا نظرنا في اختلاف الترتيبين الذي يبدو الله أعلم أن ما ذهب إليه الآمدي وجيه جدا، باعتبار كما قال فعلا أن النفس والنسل من طينة واحدة ومن جنس واحد، وإنما الفرق بين النفس والنسل أن حفظ النفس يتعلق بما هو كائن، وحفظ النسل يتعلق بالنفس فيما هي ستكون أو فيما هي ينبغي أن تكون. فلذلك إذا بقي متتابعين وجاء حفظ العقل باعتباره فرعا لهما متأخرا عنهما، فهذا واضح أن له منطقا قويا. ثم كذلك إذا نظرنا حتى في الأحكام الشرعية نجد أن عناية الشرع بمسألة النسل أكبر بكثير، لأن حفظ العقل هو حفظ يقع تلقائيا، فلا يحتاج إلى درجة كبيرة من العناية، وإنما يعني حكم الشرع في قضية العقل أهم ما فيه أنه حفظ عدمي كما سنرى في التفريق بين العدمي والوجودي. أما إيجاد فالشرع اعتنى بالنسل كثيرا، لأن إيجاده يحتاج فعلا إلى عناية ورعاية وتسبب، بينما حفظ العقل تقريبا في حده الأدنى الذي نتحدث عنه وهو المستوى الضروري هذا يقع تلقائيا. فلذلك كل ما يذكر في حفظ العقل من ناحية الشرعية هو أن يقال تحريم المسكرات، بينما حفظ الناس فيه الزواج وفيه تحريم الزنا وفيه أشياء كثيرة يعني، وترغيب وأحكام متعددة وحضانة ونفقة. فلهذا أيضا لهذا الاعتبار لو قلنا إن مكانة حفظ النسل في الشرع ذات مكانة، ليس لأن قضية أهم ولا مش أهم هذا شيء ثاني، لكن من ناحية الشرعية العناية اللازمة فهي لازمة في النسل أكثر مما هي في العقل، ففي العقل حكم واحد تقريبا هو تحريم المسكرات والمعاقبة عليها، وفي النسل أحكام كثيرة، يعني أحكام المناكحات تكاد تكون كلها تصب وغرضها وتحريم الزنا وتحريم اللواط وما إلى ذلك وغض البصر وأحكام كثيرة متعلقة بحفظ النسل. هذا من جهة، إذن الترتيب على أساس أن عدد من العلماء قديما وحديثا يناقشون هذه المسألة ويرتبون عليها أنه في الأمور غير المنصوصة يقدم هذا على هذا أو هذا على هذا على ما نرى في التعارض والترجيح بين المصالح. ولكن هناك أمرا أحب كذلك أن أوضحه في هذه المسألة، مسألة الضروريات والترتيب فيما بينها، وهي أن هذا الترتيب خاصة هذا الترتيب الإجمالي، محاولة المفاضلة والترتيب والتقديم بصفة إجمالية بين هذه الضروريات، بالحقيقة يعني تقريبا يمكن أن نقول ليس هناك جدوى عملية ونتيجة عملية لهذا الترتيب، لأن الضروريات لا يتصور فقدان بعضها أو الاستغناء عن بعضها وتقديم بعضها وإسقاط بعضها، هذا لا يتصور. الضروريات لا تكون إلا كاملة ولا تستقيم الحياة ولا تقوم الحياة إلا بها مجتمعة. فالضروري هو ما لا شيء بدونه، ما لا تتحرك الأمور ولا تستقيم بدونه، فمن هذه الناحية هي تتساوى، لأنه كما نقول بدون مال ماذا يكون؟ لا شيء، توقف الحياة، توقفت الحياة، هل يبقى دين؟ هل تبقى عبادة؟ هل يبقى شيء؟ لا يبقى شيء، فإذن هي مترابطة، لا يبقى هذا بدون هذا ولا يبقى هذا بدون هذا. فلذلك بدل أن نتصورها كما نضعها الآن بين أيدينا مرتبة أعلى وبعده وبعده إلى الأدنى، يجب أن نتصورها هكذا في حلقة، بمعنى أنها ليس هناك ترتيب من الناحية الفعلية، لا يمكن الترتيب، لأن أي حلقة، لأن الترتيب معناه واحد اثنين ثلاثة، هذا الرابع ممكن نستغني عنه أو الخامس، لا هذا غير ممكن، هذا ممكن في الحاجيات والتحسينيات تسقط هذا وتلغي هذا وتؤجل هذا. الضروريات لا، الضروريات مثلها كالضروريات في الجسد، لأن جسدنا فيه ضروريات وحاجيات وتحسينيات في جسدنا، ما فيه من أجهزة وما فيه من أعضاء أيضا، منها ما هو ضروري وما هو حاجي وما هو تحسين. الضروري عندنا هو اللي بدونه تتوقف الحياة حالا أو بعد حين، فهذه الضروريات التي في جسدنا لا يتصور أن نكون بدونها وأن نفاضل بينها، لأن بدونها إما الموت إما تعطل الإنسان عن وظائفه. فهكذا هذه الضروريات، بدون دين لا معنى للحياة ولا بقاء لها ولا انتظام ولا طعم ولا رسالة ولا مغزى لها، فهي حياة بهيمية. الحياة المطلوبة حقيقة لنحيينه حياة طيبة هذه تذهب بالمرة، وهكذا بدون نفس، بدون عقل، بدون عقل لا مال ولا دين يبقى بدون، إذا ذهب حتى النسل يذهب. فإذا هذه الضروريات من حيث هي ضروريات أولا بالمعنى الذي وضحته لكلمة الضروريات، ومن حيث إنها لا غنى عنها، ليس كالحاجيات نستغني عنها يعني نفقدها وتكون هناك معاناة لكن تمشي الأمور، لا هذه لا تمشي الأمور بدونها. فإذا هي حقيقة ناحية العملية لا يتصور هذه المفاضلة، لا ينجم عنها شيء كثير، الذي ينجم وحتى الأمثلة التي تعطى هي في جزئيات تكميلية وجزئيات كما ذكر الآمدي في رده، هذه جزئيات وليس هي حفظ الدين في جملته أو حفظ المال في جملته. فإذا من حيث الجملة هذه أمور لا يمكن أن نسقط بعضها ونختار بعضها ونفضل بعضها، هذه أمور كلها ضرورية، وإن كان طبعا ناحية القيمة الرمزية أو المعنوية صحيح الترتيب الذي يذكرونه يبقى مقبولا من ناحية النظرية. نعم، لا أنا قلت عند التعارض التفصيلي، لأن التعارض الذي يقع هو تعارض تفصيلي بين جزئيات من الدين هذا نعم، لكن هذه المفاضلة الإجمالية هذا هو الذي ذكرت أنها يعني رمزي ذات معنى رمزي مقبول، يعني الدين على الرأس والعين والمال هو آخر شيء هذا صحيح، لكن من ناحية العملية هل هناك دين بدون مال؟ هل الدين أفضل من الدين في تسيير الأمور؟ لا، يعني كلاهما إن بدونه بل بالعكس، ربما الإنسان إذا كان عنده مال فحفظ بالمال نفسه، قد يأتيه الدين، قد يكون في ضلال أمة أو كذا ويأتيها هدى الله تعالى. لكن إذا كان من البداية ما فيش مال، ما فيش نفوس، يوم يأتي الدين لن يجد أحدا. فلذلك المفاضلة حقيقة هي في التفاصيل، أما مفاضلة إجمالية يعني كما قلت عندها معنى رمزي، ما هو أن الدين نقدمه وأن النفوس طبعا، لأن المال، المال في الحقيقة في هذه المقاصد يعني هو آخرها، هذا مجمع عليه، وهو كالوسيلة للمقاصد الأخرى، ولو أن اعتبر مقصدا حتى تضفى عليه الأهمية اللازمة، مقصد من مقاصد الشرع حفظه وتنميته، ولكن من وجهة نظر أخرى لو تأملنا فهو كالوسيلة بالنسبة، بينما المقاصد الأخرى لا، لها قيمتها الذاتية، النفوس لها حرمتها، العقل لها حرمته ومكانته، وعليه مناط التكليف ومناط الخطاب، والنسل هو كالنفس، والدين المال كأنه مجرد وسيلة، قيمته الذاتية ليست له، إنما يستمدها من يعني من خدمته للمصالح الأخرى. ومع ذلك من الناحية العملية والناحية الإجمالية بدونه أيضا يقف كل شيء. نعم تفضل. نجد أن الله تبارك وتعالى سمى المال قياما، التي جعل الله لكم قياما، كأن المال يعني تقوم به النفس ويقوم به الأشياء الأخرى. نعم صحيح، هذا ما هذا ما كنا نقول، من ما والذي جعل لك، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أو قياما، قياما نحن نقرأها قياما أو قياما. نعم، ولذلك قالوا المال قوام الحياة، قوام الأعمال، هذا شيء، إذن هذا هو. ولكن مع ذلك كما قلت يعني الوظيفة والمكانة التي للمال يستمدها من كونه خادما للبقية، بينما الأمور الأخرى لها حرمة خاصة بها، النفوس لها حرمة، النفوس فيها من روح الله، النفوس لها هيبة، لها مكانة في ذاتها، حفظها وإنشاؤها وخلقها من الله تبارك وتعالى. العقل له ما له يعني، وهو أيضا من آثار النفخة. المال ليس له هذه المكانة إلا من حيث تتوقف عليه، فهو حقيقة هو وسيلة عند التمحيص وعند التحقيق. نعم، في حد هنا؟ طيب، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. تحصل بعض الإشكالات في جزئيات الضروريات الخمس، فمثلا هدد شخص بالقتل في إزهاق روحه، إلا أن يزني بهذه المرأة أو أن يسرق مالا محروزا، فتعرضت النفس وهي الأغلى مع العرض، فكيف نجوز له مثلا أنه ينتهك عرض معصوم من أجل أن يحافظ على نفسه، فما عرض فما نفسه بأولى من عرض الآخر؟ هنا ترتيب، النفس قدمت في الضروريات الخمس على بعض العلماء مثلا قد ربما يقول نفس أغلى فله أن يزني ثم يتوب، لكن لو كانت مثلا المال وكذا، فأنا أقصد أن توضح لنا هذا التعارض بين هذه الجزئيات في هذه المسألة أو في هذه الصورة فقط وغيرها. جزاك الله خير. طيب، خلينا أعطي الميكروفون لكن نذكر قليلا في هذه المسألة. طبعا هذه من الآن من الصور التطبيقية لمسألة الضروريات ولمسألة الترتيب بين الضروريات. الذي عليه العلماء أن الإنسان إذا أكره على قتل غيره، وهنا لا يمكن ولا يجوز بحال من الأحوال، سواء أكرهه متسلط أو ظالم أو أمير أو سلطان أو كيفما كان الأمر، لا يجوز للإنسان أن يقتل غيره. إذا أكره على إتلاف مال غيره بالوعيد وبالتهديد بالقتل، اذهب فأحرق هذا المال أو هذا الدكان أو هذه الأشجار أو ما إلى ذلك، وإلا ها هنا طبعا إذا فعلا كان الإكراه حقيقيا وجديا يجوز له أن يفعل، على أساس أنه إن كان له ما يضمن به ضمين أو يضمن الآخرين، الفاعل المتسبب هذا لكن يجوز. المسألة التي اختلفوا فيها تقريبا هي حالة الإكراه على الزنا، والإكراه على الزنا يتصور في حق المرأة أكثر مما يتصور في حق الرجل، وإن حتى في حق الرجل ذكروا هذا الأمر، ولكن الذي يقع أكثر فعلا هو الإكراه على الزنا للمرأة، أن تكره أي ما يسمى الآن بالاغتصاب. هذه فيها اختلاف بناء فعلا على هذه القواعد، فالذين جوزوا على هذا الأساس أن المرأة تفتدي روحها ويعني تقع أو يقع الضرر في بضعها وفي عرضها، وهذا أمر قديم، يعني في أيام عمر أظن أتي عمر رضي الله عنه بامرأة زنت هي وأحد الرعاة أو زنى بها أحد الرعاة، فأمر برجمهما، فكالعادة علي رضي الله عنه تدخل فسألها كيف وقع حتى زنيت مع هذا الراعي، قالت طبعا كنا في فلات وخلاء ولم يبق معي شيء أشربه واشتد بي العطش، فسألته وهو معه ماء أو لبن أظن على كل حال يوم، فأبى أن يعطيني إلا أن أمكنه من نفسي فامتنعت، ثم اشتد بي الأمر ثم عدت إليه فأبى إلا أن أمكنه من نفسي فمكنته من نفسي فأعطاها فشربت. فقال علي رضي الله عنه الله أكبر، إنها مكرهة، فمن أكره فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فقال لعمر لا لا لا شيء عليها، فخلى عمر سبيلها بطبيعة الحال ولم تعاقب، وعقب الجاني الآخر لأنه غير مكره وغير مضطر. ولكن مع ذلك رغم هذه الواقعة المعروفة والمروية كتب الحديث، بعض العلماء خاصة في المذهب الشافعي يرفضون هذا ويأبونه، وعلى هذا قال الغزالي والجويني، والجويني قال ورب شيء يتناهى في الفحش ومع ذلك لا نجيزه، يعني أن تكون المرأة يعني مكرهة بالقتل ويعني لا نجيز لها أن تفعل هذا الأمر. فهذا أنا ما عنديش فيه يعني هذا اختلاف، هو هذا، والمسألة فعلا هي من تطبيقات هذا الأمر، ولو ذهبنا مع القواعد على ما هي عليه لكان ما قاله علي وعمل به عمر لكان هو الأولى، إذا تحقق الاضطرار الحقيقي والإكراه الحقيقي الذي يجعل المرأة مخيرة بين أن تصون عرضها وفرجها وبين أن تزهق روحها. فإذا هذا هو الترجيح بمقتضى هذه المسألة التي نحن فيها، ونستأنس ونتأيد في ذلك بالرواية التي ذكرتها وأظن ذكرها ابن القيم في أعلام الموقعين. نعم أيوة أي إيه على كل حال وارد، أنا ذكرت للكبار الشافعية بالجويني خاصة في نهاية المطلب وفي البرهان ذكر هذه المسألة وكان موقفه فيها شديدا، قال هكذا تقريبا بهذه رب شيء يتناهى في الفحش فلا نجيزه ولو كان فيه تقديم النفس. وأنا أعتبر الله أعلم أنه هنا ربما تحكمت الأنفة والغيرة أكثر مما تحكم المنطق الفقهي، يعني ظاهر حتى من العبارة الإمام الجويني يقول شيء يتناهى في الفحش، فإذا استبشاعه وشدة نفور النفس منه وشدة إبائه من ذوي الإباء والكرامة فعلا يجعله لا يكاد يتصور أن يقبله الشخص، ولكن منطق الفقيه ومنطق القاضي ومنطق الذي سيعدم شخصا أو يجلد أو كذا هذا له منطق ربما يكون أقرب إلى الدقة والأمانة العلمية إلى ما هو ما فعله ما رويته وذكرته. نعم خذ في حد تفضل. في حادثة وقعت من قريب، امرأة يعني امرأة أكرهت على الزنا وإلا قتل أولادها، وإلا يقتل أولادها، دخل عليها البيت وهددها بقتل الأولاد وإلا، فما العمل في هذه المسألة؟ والله هي لا تختلف الحقيقة، لا تختلف في شيء، يعني قتل قتل، يعني فداء روح بالزنا نفس العملية أظن. وإن كان لا أعلم فيها قولا لي. وإن كان دفع الأمومة، يعني هي الأمومة أخذتها شفقة على أولادها. مش مبعثة الآن قصة الآن، لا ربما ليس هناك في هذه الأمور الجسيمة والخطيرة ليس الاعتبار للأمور العاطفية بقدر ما هي هذه روح وعرض، هذا هو الموازنة هنا. فإذا نفسها ونفس أولادها أو أحد أولادها نفس العملية، الموازنة بين تضحية بنفس أو تضحية بسلامة عرض، فهي من نفس، لا أعلم فيها قولا، لا أستحضر فيها قولا لأحد، لكن أراها من جنس واحد ومن باب واحد، والله أعلم. على كل حال تفصيلات وتطبيقات قد تكون بحاجة إلى كثير من المراجعات، فنحن نقول الآن على سبيل توضيح هذه القواعد وكيف يعمل بها. نعم تفضل شيخ. الآمدي أحد فيما ذهب إليه من الترتيب؟ هو اليوم في المعاصرين هناك بعض النقاشات، لكن بعد الآمدي إلى العصر الحديث لم، لا أتذكر، لم أقف فهناك، لأن هي المؤلفات الأصولية بعد الآمدي وبعد الرازي وهما متعاصران أصبحت، والرازي طبعا تابع للغزالي فهو على نمطه في أقواله، والآمدي تميز قليلا، صارت المؤلفات الأصولية إما على هذا النحو إما على هذا النحو تقريبا. فالأصوليون بعد الآمدي وبعد الرازي وبعد طبعا الغزالي إما يذكرون هذا الترتيب إما هذا، أما والذين يقتدون بالآمدي يناقشون مثل نقاشه ويتبنون مثل ما تبنى في مسألة الترتيب لكن لا يردون عليه، والآخرون لا يناقشون الترتيب أصلا اللي هم على نمط الغزالي والرازي. المعاصرون بدأ هذا النقاش ينبعث في مسألة الترتيب، في مسألة زيادة على هذه الضروريات كما سنرى، وهي مسألة جديدة سنعود إلى هذه النقطة بعد قليل. أما الرد على الآمدي في الأصوليين القدماء لا أعلم له كلام، ليس في مسألة الترتيب، له كلام في مسألة النسل والنساب والآخر، سآتي إليه كيف وضح. احنا الآن في هذه الضرورة، هذا جيد لتوضيح المسألة، الدين هنا المقصود به أصل الدين، أما الأحكام الشرعية فإذا أردنا أن نقول حفظ العرض من الدين إذن كل شيء من الدين خلاص، حتى حفظ الدماء من الدين، باعتبار الدين حكم أحكاما مغلظة في هذه المسائل ومشددة. لا المقصود الآن هناك فرق، لأن مثل هذه الأمور هي من قبيل ما يقال فيه إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، حينما نقول الدين والعرض والنسل معنى أنها تختلف عنه، أما لو ذكرنا الدين وحده فهي داخلة فيه، كما لا يقال الإسلام والإيمان هل هما شيء واحد، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا جاء في القرآن أو في السنة أو في كلام أي الإسلام والإيمان أو الإيمان والإسلام معناه يقصد بهما شيئان مختلفان، إذا قيل الإيمان فالإيمان والإسلام سواء، إذا قيل الإسلام فالإسلام والإيمان سواء. فإذا ها هنا ما دام العلماء يفرقون ويقول الدين والنفس وكذا، معناه أنه يراد بالنفس هنا ويراد بالعرض هنا غير ما يراد بكلمة الدين. فإذا هذه المسألة، إذا المرأة الدين غير وارد، لأن احنا في حالة اضطرار وإكراه، احنا رأينا الإكراه أن يقول الإنسان الكفر ويعلن به ويجهر به وهو ليس بكافر وليس عليه شيء بالمرة، فإذا هذا العمل لا يكون تفريطا من أحد، ويمكن أن نقول لا إثم فيه على هذه المرأة إذا أكرهت بتاتا، فكيف يكون إضاعة الدين؟ قد تكون في ذروة إيمانها وتعلقها بالله، ولكن هذا اضطرار، إذا ليس فيه إضاعة للدين، فنحن أمام النفس والبطع. سمحت الشيخ أحسن الله عليكم، جزاك الله خيرا على هذه الجهود المباركة. الضروريات الخمس، كل ضرورة مرتبطة منها يعني لحفظها بحد من حدود الله سبحانه وتعالى. الحدود بعض العلماء يربطوها بالضروريات، هل يعني حفظ الدين حد الردة، حفظ النفس القصاص، العقل حد شارب الخمر، وكذلك النسل الزنا، والمال السرقة، والقتل في حال الحراب قطعه. فهل قوة الحدود أو خفتها تفيد في ترتيب هذه الضروريات؟ قوة الحدود أو خفتها فيما بينها تفيد في أهميتها وترتيبها؟ قطع أخف من حد الردة، هذا يبين طبعا أن الدين مقدم على حفظ المال، حفظ الدين مقدم على حفظ المال. نعم. كمثال يعني. طيب. طيب سؤال ما هو؟ في أهميتها وترتيبها فيما بينها. نعم. هذا يفيد، هذا يستأنس به. يستأنس فيه في يعني في تطبيق الحدود مثلا. نعم. قوة الحد وخفته. خفته. لا، لأن الحدود يفترض محددة. نعم. ما فيها لا. لكن مختلفة بينها، يعني أقصد حد الردة غير حد السرقة، غير حد الزنا. يعني حكمنا على هذه الحدود وتفاوتها. أيوة. وليس في العمل أننا أيوة. نقوي نعم. هذا أو نزيد نعم. هذا لا نعم. لا يزاد ولا ينقص طبعا طبعا طيب. طبعا هو هذا الربط بين الحدود وحفظ هذه الضروريات هذا شاع عند العلماء، وهو محق من وجه، لأن العقوبات المنصوصة في الشريعة قليلة، ومعنى قليلة معناه أنها اقتصرت على أهم الأمور وأشدها وأخطرها. لو كان في الإسلام في الشريعة الإسلامية 70 عقوبة محددة معناه ستتناول الكبير والمتوسط والصغير، لا، مدام هناك 5 عقوبات أو 6 عقوبات محددة فقط معناه أن العقوبات المنصوصة اقتصرت على ما هو مهم جدا. ولذلك أيضا من هنا استمدت كلمة الضروريات من هذه العقوبات وارتبطت بها. ولكن مع ذلك هناك من العلماء من يرى أن هذا الربط، مثلا الشيخ ابن عاشور نفسه يقول أنا لا ألتزم هذه المطابقة بين ما هو ضروري وبين ما فيه حد. هذه كلام بمعنى أن التماس صفة الضروري للحكم لا تكون فقط من خلال العقوبات، هناك تصريحات للشرع، هناك أحكام كثيرة، وخاصة وهو أيضا يركز أو كأنه يستدرك أو ينتقد أن الأصوليين في تحملهم مع هذه الضروريات، وهذه أمور ستأتي غدا إن شاء الله، ولكن لا بأس جوابا على السؤال، العلماء ركزوا على ما سموه بالحفظ العدمي، أبرزوه جدا، بينما هناك حفظ آخر ذكروه ولكنه لم يحظى بالاهتمام لأنه ليس فيه عقوبات، وهو الحفظ الوجودي، لأنه إذا كانت هناك عقوبات لأجل حفظ النسل، عقوبة تتعلق بالزنا واللواط، لأنه في النهاية هذا الزنا واللواط ضد النسل وضد التناسل وضد الأنساب وضد كذا، لكن هناك من يضرون بالنسل. الآن مثلا ما حكم الذين يحاربون النسل قبل وجوده أصلا؟ ليس فقط يشوشون على الأنساب أو يؤدون إلى ضياع النسل بعد وجوده أو قبيل وجوده كالإجهاض وما لا، هؤلاء يقتلون أو يضيعون فرضا بعد فرض. هناك سياسات الآن، سياسات تحديد النسل، سياسات تشويع، سياسات متعددة تؤدي إلى إيقاف النسل بالآلاف، هذا حفظ وجودي يتوقف قبل وجوده، يعني يعاق الحفظ الوجود. فالمهم أن ابن عاشور وربما غيره أيضا يقولون، ولكن ابن عاشور كان صريحا قال أنا ليس عندي تلازم، يعني قد يكون الضروري وليس فيه عقوبة بالمرة، وهذا يعني لا لأوضحه، لأنه مثلا أنا ذكرت أمس ربما أو أن ابن عاشور رحمه الله مما صرف إليه الاهتمام بقوة وبشكل مقصود ومتعمد هو دائما لفت انتباه إلى مصالح الأمة، ولذلك اليوم بعض المعاصرين أيضا إما ذهابا مع ابن عاشور أو لغير ذلك فعلا يقولون الضروريات كما شرحت وأعطيت أمثلتها وأدلتها تتركز على الأفراد، فمصالح الأمة قد تكون ليست فيها بعض عقوبات أو كذا، ولكنها مصالح لا تقل أهمية لما تنسب إلى الأمة في اقتصادها. مثلا نحن نتحدث عن المال فنتحدث عن الأفراد، السرقة وفيها القطع وحفظ المال، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، هذا في حق الفرد وفيه عقوبة حدية شديدة زاجرة إلى آخره، القطع ثم القطع ثم القطع ثم قيل كما هو معروف. إذن على جميع الأحوال هناك تشدد متصاعد في العقوبة ومتزايد إلى حد أن يقطع الإنسان أن يقطع منه يداه ورجله، إذن هذا شديد جدا. لكن أرأيت من لا يسرقون لكن يفسدون أموال الأمة ويبدرونها ويغتصبونها وينهبونها بأشكال أخرى لا تسمى السرقة ولا يقام فيها الحد، هل هؤلاء ينتهكون الضروريات أم لا؟ وفي قضية النسل وفي قضية الدين نحن الآن نذكر حد الردة، ولكن هناك سياسات تؤدي إلى الارتداد الجماعي للشعوب، ولكن ليس فيها ردة ليس فيها حكم، لأن الحاكم الذي يفعل هذا هنا أو هناك قد تجده في الصفوف الأمامية ولا يفتأ هذا وسبحته دائما في حركة دائبة وما إلى ذلك، ولكنه ينتهج سياسة تعليمية أو إعلامية تؤدي إلى محق الدين. إذن ليس دائما الحد هو المحدد، فالحد أحد المحددات صحيحة مدائلة. فإذا كان الأمر على هذا فإذا ربما نقول الحدود أيضا تفاوتها واختلافها ليس بالضرورة هو الذي يعكس، وإلا فأشد العقوبات هي الرجم، لا شك في ذلك، عقوبة الزاني المحصن هي أشد بكثير من عقوبة المرتد، ومع ذلك لا يمكن أن نقول بأن الزنا هو أخطر من الردة. نعم ايه صحيح السكر فيه 40 وفيه كذا. نعم جزاكم الله خيرا على هذا على حسن يعني المحاضرات التي مليئة بالفائدة. بالنسبة لموضوع الضرورات نرى مثلا أن المال أحيانا يقدم على النفس، خاصة في حديث مثلا يعني من قتل دون ماله فهو شهيد، وفي إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض على الصحابة أن يقدموا نصف ثمر المدينة لهؤلاء المشركين فأبى الصحابة رضي الله عنهم، وفي الحروب ما فيه من تقديم النفس وإهدار الدماء، فهل هذا يعني يجوز تقديم مصلحة المال على النفس في بعض الأحيان؟ أولا ما حكيته وشرحته تقريبا بتمامه عن الآمدي واضح أن هذا التقديم الذي يبدو في كثير من الحالات وفي كثير من الأحكام ليس تقديما كليا على لأحد الضروريات على أحدها الآخر، لا ليس الأمر هكذا، وإنما هو تقديم لجزئيات على جزئيات أو لكليات على جزئيات من الجنس الآخر. جزء الإنسان لحفظ ماله بكامله يؤذن له أن يضحي ببعض تكاليفه الدينية، فلا يذهب إلى الجماعة أو لا يتوضأ أو لا يشتري الماء أو ما إلى ذلك، لكن ليس فيها وهذا في الممارسة الواقعية قل ما يوجد حالة أنت مخير بينه وبينه، هذا قل ما يوجد لأن ربما على سبيل المثال عند سقوط الأندلس كان الناس مخيرين فعلا مخيرين صراحة، إما الدخول في النصرانية وفي المسيحية وإما القتل، وحتى الرحيل الذين رحلوا وهاجروا كانوا يهاجرون سرا، وإلا كان الخيار أحد أمرين ويعلن ويغير اسمه ويرسل أولاده إلى الكنيسة، وإذا اكتشف أي شيء إذا اكتشف أنه ينادى بمحمد ولا ينادى بخوليو مثلا الذي سجله إلى آخره، فهذه حالات على كل حال تبقى نادرة أن يخير الإنسان فعلا بين دينه وحياته. الذي يقع أكثر وهو الناحية العملية هو الاختلاف بين الجزئيات، الإنسان يمنع في مهنته مثلا من الصلاة، هذا موجود في الغرب الآن وفي بعض الدول الإسلامية. في أمريكا ممنوع الصلاة، في إدارات وفي وزارات وفي شركات وفي كذا، أو حتى بعضها إن لم يمنع الصلاة يمنع الصلاة الجماعية داخل المؤسسة، بعضهم أهوان من هذا يمنع الخروج من المؤسسة إلى المسجد ولو أنه كان ملاصق. هذه أمور الآن جزئيات، الإنسان سيكون مخيرا بين مهنته التي هي مجمل رزقه في هذه الساعة وتخصصه، ربما سنين درس وتعلم وخرج طبيبا أو ممرضا أو مهندسا، فإذا ليس له إلا هذه المهنة وهذه الحرفة أو هذه الصنعة التي تعلمها إلى آخره. فهنا يكون الموازنة قد تكون بين مجمل كسبه ومهنته وبين جزئيات. أما بمعنى لا يقال لأحد لا تصلي بتاتا، لكن قد يقال له هذه الصلاة يكون مفروضا عليه ألا يصليها كل يوم مثلا حتى يخرج إلى بيته، وحين يخرج إلى بيته قد يدرك وقتها وقد يخرج. فهنا الموازنة تكون بين تفاصيل جزئية، فالمقارنة والموازنة بين، ولذلك في هذه المقارنة في الجزئية قد يبدو لنا أن المال قد قدم أو أن النفس قد قدمت على شيء من الدين، ولكنها أبدا لا يمكن أن نجد أنها قدمت على الدين، بمعنى أن الشرع لا يمكن أن يتصور أحد أن يأتي فقيه من الأندلس ويقول لأهل الأندلس أنتم الآن مضطرون ادخلوا في النصرانية ولا حول ولا قوة إلا بالله وسلموا أولادكم للكنيسة واحفظوا أرواحكم حتى يحكم الله في وقت، لا هذا لا يقوله أحد. هنا الموازنة بين الدين أن يزول وبين الحياة أن تزول، فلتزول هذه الحياة، وهذا ما وقع في الأندلس، مات من مات وهرب من هرب وفعلا أجبر على التنصر من أجبر، هذا صحيح. نعم لا هذا هنا نعم نعم نعم نعم هنا شيء آخر، هنا لم يقدم المال على النفس، هنا قدم المال على الظلم وعلى الفوضى وعلى التسيب وعلى الهرج، لأنه في الحقيقة لم يؤذن له ليحفظ ماله الشخصي، هذا تثبيت مبدأ في المجتمع، لأن إذا سمحت له أن يقتحم بيتي ويفعل ما يشاء وأنا قادر على مواجهته وسمح الآخر، في ظرف أيام سيصبح عدد اللصوص أكثر من غيرهم وستنتهب جميع الأموال لا الآن هذا يعني كالحاكم حينما يقطع اليد في ربع دينار، لأن قديما قيل كيف يعني تذهب اليد في ربع دينار، قالها بعض المشوشين، قالوا يد إذا قطعت تغرم بخمسمائة دينار، خمسمائة دينار ذهبي، ولكن هي تقطع في ربع دينار ذهبي كيف هذا؟ رد عليهم العلماء في ذلك، هذه اليد التي تقطع في ربع دينار خانت فهانت، هانت يعني رخصت، والمغزى في الحقيقة أن هذه يد إن لم تقطع ستهدد جميع الأيدي والأرواح والأموال، هذا باب إما أن يفتح وإما أن يغلق. ولذلك حتى العلماء حينما قبلوا بفكرة قتل الجماعة بالواحد يعرفون أن هذا فيه نوع من الإسراف في القتل، عمر يقول والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، هذا إسراف في القتل، والله تعالى نهى عن الإسراف في القتل، لكن الآن نغلق بابا لإسراف لا حد له، إذا كان قتل اثنين أو ثلاثة من القتلة لأنهم قتلوا واحدا هذا إسراف بدون شك، لكننا إن لم نغلق هذا الباب سنفتح بابا للإسراف الحقيقي الذي لا حد له في القتل. الآن يتحدثون عن الانفلات الأمني أو الفلتان الأمني في بعض المجتمعات، الآن في الصومال في كذا ينعدم، فهذا شيء خطير، فلذلك إذا سد هذا الباب بتقديم روح أو تضحية جسيمة فليس فقط لأجل الفرد، فإذا الذي يقال له إن دافعت عن مالك فقتلت فأنت شهيد، هذا ليس استرخاصا لنفسه أمام ناقة أو شيء من الذهب في البيت أو كذا، ولكن هذا يعلم أن يدفع عن الأمة، هذا يقوم بفرض كفاية في حفظ نظام الأمة وأمنها، هذا بدون شك هذا المعنى مراعا. وإلا فنحن نعرف حينما تكون مجرد خصومة شخصية إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إنه كانت مجرد خصومة ومجرد مزايدة في الكلام ومجرد كذا، ليس أحدهما مجرما ولا أحدهما أراد قتل ولا تسلل ولا حمل سيفه في جوف الليل لا، إنما لا ينبغي مثل هذه الحالة أن ترفع فيها السيوف. فإذا إذا رفعت فيها السيوف ووقع القتل والاقتتال فالقاتل والمقتول في النار، لأنه لا يجوز أن تستباح الدماء لمجرد خصومات ومنازعات وسب وشتم يتحول إلى قتال. لكن حينما يأتي واحد محترف ومجرم ويريد أن يقتل، وإذا قتل هذا اليوم ومضت الأمور بسلام سينتقل إلى البيت الآخر وسيتحرك صديقه وزميله، هذا طوفان يتم إيقافه، فهذا هو المنظور إليه في هذا الحديث والله أعلم. تفضل خذ وبعدين خذ. في ضوء ما ذكر يعني برجاء التعليق على حدث إبراهيم عليه السلام وسارة عليه السلام لما أسلم للنمرود مع علمه بنيته وسوء تصرفه وما نوي يعني، فأرجو التعليق يعني على الموقف إبراهيم عليه السلام. يعني إيش الإشكال أو السؤال؟ يعني من قتل دون عرضه فهو شهيد. نعم. فإبراهيم عليه السلام هنا لم يتصرف مثل هذا التصرف أو لم يمنع. تقصد سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ أيوة. لما عرض في النار أو عرض. لما أسلم سارة للنمرود. إيه؟ لفرعون. أيوة. لما أسلم زوجته سارة لفرعون مصر. إبراهيم أسلم نفسه أسلم زوجته. لما سلم زوجته لفرعون مصر. هذا أين موجود؟ هذا فين مذكور؟ هذا في مصر، هذا كان في مصر، كان حديث كأنه لا يذكر مكانا أو لا، عفوا لو تذكرني بنص الحديث، الحديث أعرفه لكن الآن حتى أيوة قال هذه أختي. أيوة طيب ماذا نتج عن هذا؟ ولما أسلمها ما الذي حصل؟ فلم ينل منها لا عرضها ولا روحها ولا كذا. هل يقال مثلا أنه ده تصرف وحي من الله عز وجل مثلا أو غير ذلك أو طبيعة الحال في مثل هذه الأحوال الأنبياء وكذا، هذا لا الغيبيات والتعليمات تأتي هذا فعلا لا يعني سأل لها كامل الخصوصية، يعني إما أنه فعلا وحي من الله، إما أنه لشدة يقينه ومعرفته أن الله تعالى، فعلى كل حال هو يعرف النتيجة، هذا ظاهر ولم يقع. ثم هب أنه أسلمها ووقع ما وقع، هذا ليس فرض أمام فرض، هذا فرض أمام جبروت، أكبر جبروت في الأرض يومئذ ماذا. فإذا المسألة أظن ليست مما نحن فيه. إيه لأنه أمام قوة جبارة، مش أمام فرد سيتعارك معه ويتزاحم معه. نعم تفضل الأخ، هات الميكروفون هنا. أقول في حديث من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل يعني الحديث الذي ورد في الصحيحين، العلماء لهم يعني تأويلات للحديث، ويعني تأويلات دقيقة حملوها على منها إذا كان دفع المال يؤدي إلى درء القتل فيقدم المال، هكذا يقولون يقدم المال إذا كان يؤدي، ولا يجوز أن يصير المكلف إلى القتل إلا إذا خاف على ماله ونفسه. فبس توضيح. على كل حال هذا الذي أريد بالحديث، طبعا دائما تفاصيل فقهية والاستنباطات والصيغ التطبيقية هذه فيها كلام، الذي أريده ولا يشوش عليه شيء هو أن الحديث بغض النظر عن أي تأويل أو تفصيل أعطى مرتبة الشهادة لمن يموت دفاعا عن ماله أو دينه أو عرضه أو أهله، فالشاهد كان عندي هو ذكر هذه الأمور الأربعة أولا مجتمعة، وثانيا مشروعية الدفاع عنها بغض النظر عن أي تفصيل، وثالثا أنه بعد مشروعية الدفاع عنها ليس فقط أنه يجوز لك ولا إثم عليك بل أنت شهيد إذا قتلت. هذه المعاني كلها تؤكد ما نحن فيه من أن هذه أمور لها مكانة ولها منزلة، هذا هو حدود الشاهد عندي. التفاصيل فعلا تريد تفاصيل كثيرة، وهو لعله في كلامي قلت هذا يلجأ إليه إذا ظهر أنه لا مفر ولا حل إلا القتال، وأما أنه لا يقاتل إلا إذا كان مهددا في نفسه هذا على كل حال ليس هو ظاهر الحديث، لكن ظاهر الحديث نقول معه والتبيين له أنه لا يلجأ إلى هذا إلا إذا لم يبقى مفر، وإلا في الحديث صريح في أنه في المال خصيصا. والحديث الآخر وهو مقتصر وذكرته وهو الموجود في البخاري، هو قال أرأيت يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل أو أحد يريد أخذ مالي، قال فلا تسمح له أو فامنعه، قال فإن أبى قال فقاتله، قال فإن قتلني فإن قتلته. فإذا الكلام كله عن المال وبشكل صريح عن المال وحده، وبما أن المال هو أدنى هذه الضروريات فمن هذا الحديث نفسه نفهم أن ما سواه من باب أولى أنه جدير بشيء من ذلك. ولكن هذه أمور دائما تنظم تفاصيلها فتاوى العلماء وربما قوانين الولاة الأمور وكذا تنظمها، لكن دون أن تسقط الأصل وهي مشروعية الدفاع إذا هجمت هذه الأمور في عقر دارها وهجم صاحبها وكذا. المبدأ لا بد تنظيمه ما يجوز الحالات هذه كلها متروكة للفقهاء والمفتين والقضاة. نعم بقي شيء حجة الآمدي يا شيخ، حجة الآمدي رحمه الله سيف الله في تقديم النفس على الدين في الترتيب له أدلة قوية في هذا المجال، لعل من أوضح الأدلة وأقواها حديث عمر بن ياسر كما لا يخفى عليك وعلى علمك الشريف، وقال فإن عاد فعد وقد تكلم بكلمة الكفر فقدم. طبعا كنت ذكرت هذا، قلت هذا أورده الآمدي على لسان من يقدمون، قال يعني تقديم إباحة الشرع لكلمة الكفر والإشارة إلى هذا إلى الآية وسبب نزولها أنه الإنسان يعلن كفره، ولكن إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فرأوا في هذا وفي جملة أدلة أخرى ذكرتها في أحكام العبادات من صيام وصلاة وحج وكذا، فرأوا أنه هناك جملة أمور تدل على أن الشرع يأذن في تقديم مصلحة النفس على مصلحة الدين. هذا في الأندلس حصل يعني؟ نعم كثير الأندلس كانوا يرفعون الصلبان في بيوتهم ويذهبون بأولادهم إلى الكنائس وهم في الحقيقة ليسوا بنصارى لكن فرارا من القتل، وأفتى به من علماء الأندلس. يعني شيخ جزاك الله خير، مسألة منع الحجاب في العمل مثل مسألة منع الصلاة في العمل؟ لا كما قلت في منع الصلاة يعني الصلاة ممنوعة ثم يذهب إلى بيته هي تخلع الحجاب ثم لما تخرج من العمل تتحجب؟ أنا دائما أقول إذا دخلنا في بعض الأمور جديدة يعني أولا قد أقول فيها رأي هو مجرد رأي، وحتى هذا الرأي قد لا يكون جاهزا وناضجا، فإذا يتفهم هذا، لكن مع ذلك يبقى الفرق واضح، لأن الصلاة لا تمنع الصلاة أصلا، هذا لا يستطيع أحد أن يمنع الصلاة أصلا على أحد، وإلا أسوأ ما يقع في بعض الحالات، وهذا يقع حتى في بعض الدول الإسلامية للأسف وفي الدول الأوروبية خاصة صلاة العصر، حينما يكون اليوم طويلا قد يخرج الإنسان في الرابعة أو الخامسة ويأخذ نصف ساعة ويصل إلى بيته في المترو أو بسيارته، ويكون مازال عنده فرصة يصلي العصر في وقته، فإذا قصر النهار فعلا يصبح أنه يصلي العصر بعد الغروب، فهذا هو هذا أسوأ ما يقع، وإلا كثير من الناس يجدون حلولا، لأن قد يكون قانون الشركة أو الإدارة أنه ممنوع الصلاة، ولكن مع ذلك يصلي في مكتبه أو مع زملائه، يعني يتغاضى، يعني لأن الصلاة في النهاية أقل ما ربما تتطلبه قد لا يتجاوز خمس دقائق، ويكون قد أدى على كل حال في ظروفه. لكن قضية الحجاب لا، قضية الحجاب يعني انكشفت ولذلك أيضا يعني أخواتنا المسلمات المؤمنات هناك يبحثن عن حلول، فتضع شيئا لا يسمى حجابا أو ما إلى ذلك، أو تغير العمل أو كذا، يعني كل واحدة بحسب اجتهادها أو بحسب من يفتيها هناك في عين المكان، يعني يقع كثير من التسديد والتقريب، ولكن مع ذلك ليس الأمر سواء. فإذا تأخير الصلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها لا يسوى بها مسألة الحجاب، أو فوات صلاة الجماعة لا تسوى بقضية الحجاب، فيها اللعن وفيها كذا وفيها التحريم وما فيهاش يعني الضغط فيها، يعني عادة يستهدف الكشف نهائيا، فإذا من حيث المبدأ لا يسوى الأمر. لكن لو أن هذه المرأة وجدت حلولا يعني نوع من الغطاء أو كذا، فيعني تكون كمن احتال ليصلي في ضيق من أمره في عجلة، يعني تأثرت عبادته وتكليفه، ولكن على الأقل الحد الأدنى يكون. فهذه الأمور أنا عادة هي تناقش مع أصحابها وظروفهم وأحوالهم. وهناك شيء مهم ربما أستحضره وأنا أتحرج أحيانا من إجابة على بعض الأمور، قاله الإمام الشاطبي رحمه الله، ومن المعاني الجيدة التي يعني تفرد بإبرازها، وهو المجتهد يقوم بأمرين في عملية الاجتهاد من بين أمور عديدة، يعني لأن المجتهد هو كالطبيب يقوم بعدة عمليات، تحليل وكشف ومقارنة وقبل أن يعطي الوصفة. فمن بين العمليات التي لابد أن يقوم بها المجتهد هناك أولا ما يسمى بتحقيق المناط، وهو تحقيق المناط العام، أي مثلا الحجاب، ما هو الحجاب ومن المعني بالحجاب وما معنى الحجاب، والحجاب في القرآن ليس هو كذا ونحن نعني به اليوم كذا ونعني إلى آخره، هذا تحقيق المناط العام. هناك شيء آخر هو اللي أردت أن أقوله، وهو الذي تفرد به الشاطبي، وقال هناك شيء اسمه تحقيق المناط الخاص. تحقيق المناط العام أي الحكم في تنزله على مجموع الأفراد المعنيين به من صوم أو عدالة أو إعطاء زكاة، من هو الفقير، من هو عابر السبيل، من هو كذا، من هو الغارم، مواصفات هذا الغارم، متى يكون، متى يستحق، هذا بصفة عام. لكن المناط الخاص هو أن تكون أمام الحالة بعينها، الشخص بعينه أو مجموعة أشخاص بعينهم. هو أعطى أمثلة لها، قال ذكر أمثلة من الأندلس، أمثلة واقعة، أن أحد المفتين وأمثلة عديدة على كل هذا، أتاه شخص قال يا أبا فلان، يا شيخ، يا حضرة كذا، أنا أريد حقيقة، عندي رغبة في أن أحج، وعندي رغبة قوية وحريص، وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب المقام وأحب كذا، ولكن حالتي وأولادي ومشكلتي وكذا، وهذا مريض وهذا كذا، وإذا ذهبت أخاف كذا. قال لا تذهب. وجاءه آخر نفس العالم فقال أنا عزمت أن أحج، وليس لي مال لا لأولادي ولا، ولكن أنا مطمئن ومتوكل على الله، وأنا على يقين أنه في الطريق سأجد حلولا، وأولادي إن شاء الله قادرون على أن يتدبروا أمرهم. قال توكل على الله وامشي. هذا تحقيق المناط الخاص. واحد جاء يستفتيه وهو يمتلئ خوفا وكذا وكذا، ويريد فقط في الحقيقة، جاء ليقول له لا بأس عليك لا تذهب، يبحث عن هذا، هذه قدرته وهذا استعداده حسب ما رأى، لا يرمي به في غيابات الاضطراب والقلق ويمشي في الطريق ويقول يا ويلتي ليتني لم آتي وربما يرجع، لا، الآخر رأى عنده ما يكفي من التوكل ومن العزم ومن الاطمئنان ومن المعنويات المرتفعة، قال إنه فعلا من عنده هذه العزيمة أنه سيجد حلا وأولاده سيقومون وسيشتغلون، هذا فعلا الأمر. هذا المفتي يراعي أقدار الناس وظروفهم واستعداداتهم، فطبعا كل هذا في نطاق معين، مثلا المفتي عنده الرخصة أن يفتي بالرخصة، لكن هذه الرخصة يوسعها أو يضيقها أو لا يعملها هو يرى الحالة. ففرق بين إنسان وإنسان، ومؤمن ومؤمن، وواحد جديد وواحد قديم، وواحد له عزيمة وواحد يتأرجح بين الارتداد والاستمرار في دينه، هذا كله يراعيه المفتي. ولذلك عادة يشبه المفتي بالطبيب، فلذلك بعض هذه الأمور إذا عرفت بأحوالها وأشخاصها وظروفها يكون الجواب على قدر ذلك والله أعلم. إذا سمحتم إذا ما في شيء أن أكمل فكرة ثم نتابع بقية المناقشات. مسألة زيادة على هذه الضروريات، لأن ورد السؤال عنها، أو تسميتها بأسماء عديدة. أما في القديم فتقريبا ما هناك شيء يستحق الذكر في هذه الزيادة، حتى حينما ذكرها القرافي في تنقيح الفصول قال وأضاف بعضهم بهذه الصيغة التمريضية، وأضاف بعضهم سادسا بعد أن ذكر هذه الخمس، قال وأضاف بعضهم، يعني وهذه عادة هذا الأسلوب عند العلماء معناه أنه قليل أو لا ليس له المكانة ولا كذا، وأن القول ضعيف لا يستحق أن يسمى صاحبه أو كفاء، ولكن مع ذلك قد قيل. إذن فكرة إضافة السادس وقال وهو العرض هذا وارد، ذكره القرافي وبعضهم يذكره أيضا بعد القرافي، وبعضهم ينقل عبارة القرافي. إذن هذا العرض. ثم في القديم أيضا، نبقى مع القديم، هناك من لا يضيفون لكن يستبدلون، فيضعون بدل النسل عبارات أخرى، وأهمها العرض والنسب، قد يعبر بحفظ النسب وقد يعبر بحفظ العرض، عفوا النسب العرض والنسب، لا النسل هذا هو التعبير الآن نعتبره هو المعتمد، إذن هناك العرض وهناك النسب، عبارات قد تستعمل ولكن الذي استقر الأمر عليه منذ الغزالي هو النسب، عفوا النسل، لكن كما قلت قال القرافي وأضاف بعضهم سادسا وهو العرض، وبعض العلماء لا يقولون سادسا لكن بدل النسل يضعون النسب أو يضعون العرض. ورأينا على كل حال قبل الغزالي تعبير العامري. إذن هذه الإضافة في الحقيقة هي عند التمحيص وعند ما نرى كيف يشرح القائلون بالنسل مضامين هذا النسل، نجد أن العرض أو حتى النسب داخلين في حفظ النسل، وحتى أجمع الكلام بعضه إلى بعض، فقد تناول هذه المسألة ابن عاشور ولم يرتضي تسمية هذه الضرورة أو هذه المصلحة أو هذا المقصد الضروري، لم يرتضي تسميته بشيء سوى النسل، فاعترض على تسميته بالنسب وقال النسب من الحاجيات وليس من الضروريات. النسب الضروري، قال ليس هناك ضرورة في الحياة، ليس هناك ضرورة أن نعرف هذا ابن زيد وهذا ابن عمرو، لكن يهمنا على مستوى الضرورة أن يكون هذا الابن وأن تستمر هذه الأبنوة والتناسل، هذا الحد الضروري. أما أن هذا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، هذه مسألة حاجية، مصلحة حاجية وليست ضرورية، والحاجيات هي من قبيل كما نرى غدا إن شاء الله، هي من قبيل المكملات للضروريات والخادمة للضروريات. فإذا معنى هذا أن الضروري في مفهوم هذه الضروريات الخمس هو النسل وبقاؤه. إذا ما يضمن بقاءه من تناكح وتناسل، ما يضمن بقاءه من رعاية قبل الولادة وعند الولادة حتى يصبح نفسا، هذه هي الأمور التي تدخل في حفظ النسل، وهذا هو حفظ النسل الذي يوصف بأنه من الضروريات، لأن الضروريات قلنا في تعريفها وقالوا، وسنعود إلى هذا غدا في التفريق بينها وبين الحاجيات والتحسينيات، هي الأمور التي تتوقف في الحياة أو تتعطل أو تفقد ماهيتها إذا تخلف واحد من هذه الضروريات. وهذا ليس شأن لا العرض ولا النسب، وإنما هو تعبير دقيق المناسب، هو فعلا حفظ النسل. هذه إذن معنى هذا أن الزيادة قديما لم تخرج على هذه الكلمة، وهذه الكلمة العرض أو النسب عند التمحيص هي نوع من المصالح التكميلية لمسألة حفظ النسل. اليوم في هذا العصر كثر من ينادون بالزيادة على هذه الضروريات، عديدون يعني ممن كتبوا في هذا الموضوع وطالبوا ودعوا واقترحوا وإلى آخره في المغرب وفي مصر وإلى آخره. يعني تقريبا مدار هذه الزيادات أساسها أولا لماذا، هو أنهم يقولون هذه ضروريات صحيح، ولكن هناك مصالح أخرى لا تقل عنها أهمية في حياة المسلمين، في حياة البشرية، في اعتبار الدين نفسه وأحكامه، وهي ليست هنا، أو على الأقل إذا أدخلناها هنا نكون قد حجمناها، تحتاج أن تأخذ عناوين بارزة مثل هذه ويعتنى بها وتصبح إلى آخره. يعني وهنا تختلف اللائحة أو القائمة المضافة أو المقترحة للإضافة، فهناك حقوق الإنسان، وهناك العدل، وهناك كرامة الإنسان، وهناك التنمية، وإلى أن يصل بعضهم إلى إضافة حفظ البيئة باعتبارها من ضرورة هذا العصر، وهو ما لم يكن قديما. البيئة قديما ما كان، لم يكن هناك مشكل اسمه البيئة، اليوم هناك مشكل حقيقي يتهدد البشرية بكاملها فعلا، وهذا أمر حقيقي. اليوم الإفساد البيئي لم يسبق له مثيل ولا شبيه بالمرة، البشرية استمتعت بهذه البيئة بخيراتها ونقاوتها وصفائها وعطاءاتها، ويعني بلا حدود وبلا أي منغص. الآن حقيقة لو تعرفون ما تأكلون وما تشربون ربما لا زال النوم من أجفانكم، ولكن الحمد لله كثير من الأمور كما قال الشاعر: وذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فإحنا كثير من الأمور نجهلها فنحن مسترحين. يعني أحيانا أقرأ ولا أستمع إلى بعض الأطباء كله خلاص، يعني لا أريد أن أعرف هذه ما هي المشكلات في الماء الذي نشربه والهواء الذي نتنفسه والخضروات والفواكه التي دخلتها المواد الكيماوية، وهذه تؤدي إلى أنواع من السرطان، وهذه مشكلة يعني كبيرة. لكن ربما عموما في البشرية ما زال التأثير يعتبر محدودا، لكنه يزحف بشكل كبير. إفساد الهواء والماء والمأكولات كلها والألبسة، يعني في كل شيء تستعمل مواد مسمومة، وتنمى الآن الثروات الأرضية بمواد مسمومة، يعني يضاعف الإنتاج بمواد مسمومة وملوثة، وهذا أمر يزداد هذا فضلا عن التلوث الكامل الموجود في الأسلحة الكيماوية والأسلحة البيولوجية التي لا قدر الله يمكن أن يستعملها مجانين فرنسيون أو أمريكيون، فإذا بالعالم كله يتحول إلى مدخنة وإلى مجزرة كاملة. هذا كله وارد، يتوقف على أزرار، لكن حتى هذا التلوث المدني إن شئنا أن نقول هو آخذ في عرف لها هذا استطراد. لذلك البعض يقول الآن ما يعني ما موقف الشرع في هذا الفساد الكبير وفي هذا كذا، هل له حكم فيه؟ هل نجعله من ضرورياتنا نحن المسلمين سواء في بلداننا أو على مستوى العالم إلى آخره وما إلى ذلك؟ فإذا على كل حال المراد أنه في هذا العصر برزت قضايا وإلى آخره، ومما يذكر قضية المقاصد التي لا يذكرها المتقدمون ضمن الضروريات، مثلا حفظ النظام العام، وهو بلا شك مقصد شرعي بكل تأكيد، الأمن والنظام العام بما فيه من طمأنينة وما ينعكس يترتب عليه من حفظ أموال وغيرها وغيرها إلى آخره، هذا يقولون غير مذكور. وهذا يتفرع عن شيء آخر أيضا لم يقع عليه التركيز، وهو الدولة الإسلامية. وجود دولة إسلامية هل هو من الضروريات، من التحسينيات، هل هو لا شيء، ما مقامه، ما موقعه في هذه المقاصد؟ هذه أيضا أسئلة أو اقتراحات أو كذا. الآن مثلا احنا عندنا في المغرب الدكتور أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية، قضية العدالة والكرامة وحرية حقوق الإنسان، هو يذكر هذا لكن بشكل أفضل وأنضج نجد هذا في كتاب الدكتور جمال الدين عطية الذي ذكرته قبل يومين، كتابه نحو تفعيل مقاصد الشريعة. هناك كتاب مؤخرا أيضا قبل شهور صدر للدكتور عبد المجيد النجار المفكر التونسي المقيم بفرنسا، أيضا فيه عنده اقتراحات من هذا القبيل. هذه بعض الأسماء، وكثير تناولوا هذه الأمور أسماء غير مشهورة وغير معروفة. فإذا هذا يكثر الآن عند خاصة عند ذوي الثقافة الحديثة سياسية وحقوقية، ويعني في قضايا الاقتصاد أيضا، يعني التنمية كذلك يضاف. لأن الآن حينما نتحدث عن حفظ المال فطبعا ينصرف الأمر إلى المال الفردي، يعني يحفظ المال فلا يسرق، وإذا سرق فهناك القطع. ولكن الآن الأمة أصبحت تواجه دول لها من الثراء والإمكانات المالية ما يمكنها من صناعات وأسلحة ومؤسسات وشركات، وهي في النهاية تصبح متحكمة فينا يعني بأموالها. أمريكا وأوروبا الآن العالم يحكمه الأورو والدولار، ومن يملكون اليورو والدولار يعني هذه عندهم تنمية، صارت لهم مؤسسات وشركات وإنتاج ضخم، إنتاج صناعي وزراعي وإنتاج علمي ووسائل، مما يجعلهم في النهاية يتحكمون فينا أفرادا وأمة. هل قضية التنمية واردة يقولون أم غير واردة؟ هل لها مكان في مقاصد الشريعة؟ هل لها مكان في الشريعة أم ليس لها مكان في الشريعة؟ ولنبقى كلنا صوماليين، ولنبقى كلنا بنغلاديشيين، ولنبقى كلنا كذا، ولنبقى كلنا فقراء أو ضعفاء أو مغلوبين أو محتلين؟ يعني هلها ما مكانت هذا كله في مقاصد الشريعة؟ قضية التنمية أيضا. فإذا هذه جملة مايا من؟ المجمع مجامع وعلى الأقل مجمعان، طبعا لعلك تقصد المجمع التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. يعني هو المجمع يركز على القضايا ذات الطابع الفقهي، لأن الآن نطرح قضايا ذات الطابع، يمكن أن نقول مقاصدي، ويمكن أن نقول سياسي، يمكن أن نقول حتى فلسفي. المجمع في الدورة الماضية كان عنده موضوع التنمية مدرج، صحيح الدورة الماضية كانت في ماليزيا، لم أطلع بعد على بحوثها، يعني كنت مدعوا ولكن لم أتمكن من الحضور، لم أطلع ماذا كان موضوع التنمية مسجل ضمن هذه الموضوعات. ولكن عامة ما يشتغل به المجمع الآن معاملات البنكية والمصارف الجديدة والبورصات والعمليات الطبية الجديدة، ما يجوز منها زرع الرحم، الحيوانات المنوية والبنوك المنوية والاستنساخ، وما يعني فعلا معظم ما هو مشتغل به أيضا قضايا فردية، لأن المجمع محكوم بأنه مؤسسة رسمية ولا يريد أن يخوض فيما قد يشكل عليه أو يكون مزعجا لغيره من الدول المشكلة له. وهذا مشكل المؤسسات الرسمية، يعني كلها تتحرك وكأنما تمشي على الأشواك، يعني لذلك يظل سقفها محدودا. نعم ابن عاشور في يعني في الضروريات، اذا تحدثنا باسم الضروريات لا، هو لا، لكن وأضاف شيئا دعني جزاك الله خيرا أختم به هذا العرض وإلا النقاش مفسوح إن شاء الله. حينما تحدث ابن عاشور عن قضية الأمة، أنا أعتبر هذه هي الكلمة الجامعة، لأن كل هذه الأمور إذا أعدنا وأدخلنا فيما هو، كان أحد إخوة عنده كتاب أمس ما هناكش الآن، ما ربما أقرأ منه بعض، لأن عندك كتاب ابن عاشور قريب طيب هاته. طيب نحن نعترف بالأوقاف مالي الأوقاف، هذا الجزء الثالث إذن هو هذا فقط من الفهرس، لا أريد أن حتى نعرف بعض الصياغات التي أتى بها ابن عاشور رحمه الله. يقول ابن عاشور رحمه الله: أنا كنت ذكرت هذه العبارة، لكن الآن مدام الكتاب موجود أقرأها بتمامها. كنت قلت مثلا على سبيل المثال، الشاطبي يقول في أحد أنواع مقاصد الشارع، لعله النوع الثالث، يقول: المقصد من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا، والدليل على ذلك ثم مضى. وهذا كلمة حق ومهمة جدا جدا، ولكن لنرى كيف ابن عاشور من أي زاوية أيضا ينظر. يقول: المقصد العام من التشريع، إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من التشريع، استبان لنا من كليات دلائلها ومن جزئياتها المستقرات أن المقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان، ويشمل صلاحه وصلاح عقله وصلاح عمله وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه. كلمات تقريبا جمعت كل هذا الذي كنا ندندن حوله. حسب هذه الطبعة 194، لكن ابن عاشور جعل المنطلق هو أولا حفظ نظام الأمة، من خلال حفظ نظام الأمة يأتي الشيء الآخر الذي أراده الشاطبي، وهو صلاح الإنسان، ويشمل صلاحه وصلاح عقله وصلاح عمله وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه. فكأن يبدو كانت مشكلة البيئة بدأت، لكن فرق كبير بينها يومئذ، يعني قبل 70 سنة والوقت الذي كتب فيه الكتاب، وبيننا نحن الآن، لأنه حينما يقول صلاح الموجودات التي يعيش فيها الإنسان إلى آخره، ومضى يدلل على ذلك ويوضح. وهذا كلام كما قلت، هذه فكرة تقريبا محورية في الكتاب كله، تقريبا حيثما عرف شيئا أو قسم أو كذا، قضية الأمة تكون حاضرة. ففعلا إذا حضرت هذا المقصد وأضفناه وسجلناه، وهو لا شك مقصد صحيح وكبير جدا، نكون قد ضمننا شيئين. الشيء الأول هو أن هذه التطورات التي نتحدث عنها، إذا كنا نتحدث عن نظام أمة قوية محترمة إلى آخره، هذا كثير من الأمور تدخل تلقائيا، حقوق كذا وتنمية وكذا إلى آخره، وهيبتها ومكانتها العالمية إلى آخره. والشيء الثاني هو أننا نكون قد وضعنا أفضل طريقة وأفضل وسيلة لحفظ الضروريات الخمس حتى على مستوى الأفراد، صلاح الأفراد ومصالحهم الخمسة المذكورة حتى إذا نظرنا إليها من الزاوية الفردية، هذا أفضل طريقة وأفضل وسيلة لحفظ هذه الضروريات الخمس. لأن حينما نتحدث عن مصالح الأمة في النهاية في الحقيقة نجد أنها هي المصالح التي تتركب وتتجمع فيها هذه المصالح الضرورية الفردية. فإذا الذي يتحدث عن مصالح الأمة هو يتحدث عن هذه المصالح الخمسة أو الضرورية الخمسة في آن واحد وعلى أحسن الوجوه الممكنة، وهي أن يتم حفظانها ورعايتها وتنميتها في ظل الدولة القوية النامية المتقدمة إلى آخره. فهذه هي إضافة ابن عاشور، وهي فعلا فتحت الباب، ولم يقل نضيف شيء سادس كذا، لكن أضاف مظلة جامعة لكل هذا. لم لأن الذين يضيفون الآن يقولون خمسة نضيف خمسة أخرى مثلا، موجود من يقول ثلاثة وخمسة وكذا، هو أضاف المظلة التي تجمع هذه الخمسة وتركبها وتجعلها في أحسن وضعية، وهو الالتفات إلى قضية الأمة. نحن أمة، نحن أفراد ولكن نحن أيضا أمة. تفضل. جزاك الله خيرا، والحقيقة هو فعلا جزاه الله خيرا ورحمه الله فيما ذكر، لكن الآن في واقع الأمة الآن وما أدراك ما الآن يعني هو المسألة الآن أصبحت غائبة في واقعيتها وأصبحت قضية نظرية، فما هي الكيفية إلى أن نصل إلى هذا حتى يطبق ما ذكره الشيخ رحمه الله؟ طبعا هذه مسألة يطول الكلام فيها، ولكن لو فضيلتكم يعني تشيرون إلى أساسيات فيها أو إشارات سريعة في هذه القضية نكون لكم من الشاكرين. هذا سيدخلنا في مطبات. لا، على كل حال الحمد لله أنا كنت طبعا وما زلت يعني عملنا في الجامعة، وأقول دائما الكلام العلمي يمكن أن يتناول كل شيء، وبالعلم الذي لا فما لا يقال خارج الإطار العلمي يقال في الإطار العلمي وبأسلوب علمي وبالأسلوب العلمي الذي لا يمكن أن يثير لا بلبلة ولا فتنة ولا يكون لا ضد أحد، وهو لصالح الجميع ويخدم الجميع ويستفيد منه الجميع. الآن قضية الأمة أظن هذا هو الموضوع الذي تسألني عنه. طبعا الآن إذا قلنا وأردنا أن نقول الأمة تتوحد، نقوم الآن في سنوات أو في سنة وندعو إلى إعادة الخلافة، وهذا كلام موغل في السراب والخيال، لكن ما يكون سرابا له خطوات يمكن أن تكون واقعية وعملية. الآن نحن نرى تجربة الاتحاد الأوروبي مثلا على سبيل المثال، اللازم أن نكون أحسن منهم، هذا لا شك فيه، هذا هو الأصل، ولكن نقول لأنفسنا ونقول لزعمائنا ومفكرينا وساستنا وقادتنا، إذا لم تستطيع أن تكونوا أفضل منهم فكونوا مثلهم، اتبعوهم فيما أجادوا فيه وما أحسنوا فيه واقتبسوا منهم مثلا، المفروض أن تكونوا أحسن، لكن إذا عجزتم وأبيتم أن تكونوا أحسن فكونوا مثل هؤلاء وقد فعلوا الشيء الكثير الحسن، إذا لم تستطيعوا أن تكونوا مثلهم فأنجزوا بعض خطواتهم، وهذا الذي نقوله يجب أن نقوله في خطبنا ودروسنا، وهذا كلام لا يضر أحدا، هذا كلام عام ومبدئي. ولكن أيضا الناس الذين يعملون في مؤسسات ومنظمات حكومية أو شعبية عليهم أن يقولوا هذا الكلام، ولكن لا يقولوا مجرد كلام، يقدموا معه الاقتراحات والدراسات والإحصاءات. أنا منذ أنا الآن سنتين في السعودية في جدة، منذ جئت وأنا يشغلني موضوع قد أجد يوما ما مع من أتعاون معه، هو أن نضع خطة، فلتكن خطة خيالية مثلا لوحدة دول الخليج. الآن عن دولة واحدة اسمها الإمارات جمعت عدة يعني ما تعرفون ماذا نسميها، جمعت عدة أشياء، عدة أحياء، عدة قرى، عدة كذا، كان ممكن أن يكونوا كلهم دولة دولة دولة دولة، الآن هما دولة واحدة على الأقل على المستوى السياسة الخارجية وكذا. كان ممكن الآن عندهم 100 سفارة في العالم، كان المفروض تكون عندهم 600 سفارة في العالم. الآن دول الخليج عندهم 600 سفارة في العالم أو 700 سفارة في العالم، ممكن إذا توحدوا تصير عندهم 100 سفارة في العالم. هذا نموذج بسيط، كم سيربحون وكم ستربح الدول الأخرى؟ الدول الآن الدول الإسلامية عليها أن تفتح سفارة في الدوحة وسفارة في الكويت وسفارة في المنامة وسفارة في أبوظبي وسفارة في الرياض، وماذا بقي؟ ودول الخليج إلى آخره. وفروا على أنفسكم، كونوا، ولكن هذا ربما الحكام لأسباب أو لغيرها، لكن يأتي الأكاديميون والعلماء والدعاة يضعون خطة قطة، ماذا ستربحون وكيف يمكن، وما هي الخطوات المتواضعة والعملية التي يمكن أن تصبح دول الخليج كلها عبارة عن إمارات عربية متحدة مثلا بهذا الاسم أو بما يشبهه أو كذا أو كذا. الآن دولة الإمارات مثلا إمعانا في مراعاة الخصوصيات والأنانيات وكذا، مازال كل بلد له حاكم وولي عهد وكذا، فليكن هذا الآن على الأقل مرحليا. هذه أمور تحتاج إلى، ليس إلى جرأة في الكلام مثل ما أقول، لا، جرأة في التخطيط والحسابات والإحصاءات. ومثل هذا نتمنى أن نقول طيب خلينا نكافح 20 سنة لوحدة دول المغرب العربي، ما يسمى الآن اتحاد، هناك اتحاد قائم قانونيا فوق الورق، اتحاد المغرب العربي فيه 6 دول، ليبيا وموريتانيا وما بينهما إلى آخره. لكن طبعا لا شيء، وضع ووقع الرؤساء إلى آخره، بومديان والحسن الثاني والقذافي والمختار والطايع وإلى آخره، وقعوا ولكن لا شيء. خلينا احنا شعوب ودعاة وعلماء وكذا نلح. طيب هذا على مسار الحكام، يكون هناك مطالبات وضغط وإلحاح ولكن تقديم اقتراحات، لكن أيضا على مستوى الشعوب. أنا أتمنى أن مثلا هذه المنطقة قبل أن يتوحد الحكام جميع منظماتها اللي هي على مستوى البلد تسعى أن تصبح على مستوى الشعبية. الآن الشعبية عندنا جمعية في قطر، لنحاول أن نجعل هذه الجمعية على مستوى الخليج، عندنا جمعية في السعودية أو منظمة أو هيئة أو كذا لنجعلها. خلي الحكام على كل حال يواجهون أمور، نحن أيضا نتحمل مسؤوليتنا. عندنا مؤسسات للعلماء على مستوى السعودية أو قطر، خلينا هكذا. يعني لا بد من خطوات. تفضل يا سيدي. واضح ان في العصر الحديث، او يعني زي ما الشيخ ابن عاشور عليه رحمه الله بيتجه بالضروريات الى الضروريات الكليه التي تخص الامه. في ضوء هذه المسائل، توجيه قضيه منع الحجاب في فرنسا وغيره وغيره، معلوم انها ليست يقصد بها رفع رمز فقط، ولكن محاربه الدين بصوره يعني خاصه. فما الواجب على المسلمين في او على من يقطن في هذه البلدان فعل في هذه الاماكن؟ يعني والسؤال قضية منع الحجاب في فرنسا، معروف ان هي ليست يقصد بها منع لكن محاربة الدين. نعم. الواجب في يعني العلماء يوجهوا الناس الموجودين في فرنسا وغيره كيف يتصرفوا؟ لا، هذا حاصل بدون شك. المسلمون في فرنسا والدعاة والعلماء والمراكز يعني لم يقفوا مكتوفي الأيدي. صحيح هذه دولة تتصرف في دولتها ومؤسساتها وقوانينها وبجيشها وأمنها وكذا، هذا شيء هذا نعرفه ونعترف به ولا محيد عنه، ولكن مع ذلك الناس هناك والمسلمون بتجربتهم وخبرتهم وحرصهم على دينهم يعني يبحثون عن حلول، هذا ما فيه شك. ومن هذه الحلول على سبيل المثال تزايد المؤسسات الإسلامية في التعليم الثانوي والابتدائي وغيره، الآن تزايدت ليس إلى الدرجة التي تستوعب كافة أبناء المسلمين، لكن كان المسلمون من قبل يجد المدرسة الفرنسية لا يفكر، الآن أصبحوا مرغمين على التفكير في تأسيس المدارس. هذه المدارس أيضا تواجه بالعراقيل، لكن هناك اللي هو جيد أيضا ونعترف به، أن الإنسان إذا التزم بالقانون واستوفى الشروط القانونية وكان وراء ذلك إرادة مستمرة يصل، بخلاف ما عندنا. ليس عندنا قوانين والقوانين تداس في كل لحظة وبأي اعتبار ويلقى بالأوراق على في وجوه أصحابها، كل هذا ممكن في عالمنا السعيد، لكن هناك لا، الأمر على الأقل. فأنا أعرف يعني ذكرت لي حالة مؤخرا، أعرف أحد الإخوة التونسيين يعني بعد جهاد وكذا الآن يأخذ التمويل لثانويته ومؤسسته من الدولة الفرنسية مثل ما تعطي لجميع المؤسسات الخاصة. هو قديم وعرف القوانين وتجنس وعرقلوا له وماطلوه وكذا، ولكن الآن مؤسسة تعليمية فيها الإعداد من الأول إلى البكالوريا إلى الثانوية العامة وبالدعم الفرنسي لهذه المؤسسة. فإذا الناس يبحثون عن الحلول، والحقيقة أن المسلمين في الغرب صارت لهم قوة أو خبرة تدافعية أكثر بكثير مما عندنا في لهم خبرات الحمد لله يعني هي محن ولكن أحيانا تجعلهم يتطورون لأن وجود مؤسسات إسلامية ستكون أنفع لهم من كونهم كانوا يرسلون أبنائهم إلى المدارس الفرنسية. الحجاب سيحلون مشكلة الحجاب لأن التعليم الخاص لا يمنع الحجاب لأن الدولة منعت عن المؤسسات التابعة لها. التعليم الخاص هذا شأنك امنعه أو اتركه أنت ومؤسستك. فإذا هذه المؤسسة بطبيعة الحال لن تمنع الحجاب لن كذا ربما حتى مسألة الرياضة هناك إلزامية للبنات والاختلاط هذا كان مشكل آخر. الآن هذه الثانويات تستطيع أن توجد حلا لهذه المشكلة. وأكثر من هذا الروح التي سيتعلم فيها هذا الابن والجو والمناخ إلى آخره هذا صراع طويل جدا لا لن يستسلم فيه المسلمون ولكن لن يحسم بسهولة. هل هناك ضابط في الشريعة لمسألة أن متى يجب على هذا المسلم المضطهد في هذه المسائل الدينية أن يأجر هذه البلدان ويعود إلى أرض الإسلام؟ في ضابط يعني واضح في المسائل دي؟ ولو أننا بكل خير لا قلنا يا أيها النمل ارجعوا إلى مساكنكم ولكن إلى أين سيرجع؟ هل سيجد أفضل؟ في تونس لن يجد أفضل بالتأكيد، في تركيا لن يجد أفضل، في المغرب لن يجد أفضل. فإذا لا مفر أن يصمدوا ويثبتوا فين؟ هي وجود نسبة كبيرة، وجود ناس قدماء لهم خبرة، وجود ناس انخرطوا في المؤسسات هذه كلها أمور فعلا. ولكن لا هذا لا ينفي أن هناك يعني مخططات يعني بعيدة المدى. الغربيون يدركون ويبالغون في قضية الخطر الإسلامي على أوروبا ويعملون على هذا الأساس لأن فعلا يحسبون حساباتهم الدقيقة ويقولون الآن المسلمون يشكلون 7 أو 8% من سكان أوروبا وهم يتزايدون ونحن نتناقص، الأوروبيون يتناقصون والمسلمون يتزايدون. إذا نحسب 50 سنة 30 سنة 40 سنة هذا كله عندهم بالحساب، ف2020 كم سنكون وكم سيكونون وهكذا. فلذلك يضعون المخططات على هذا الأساس ولكن مع ذلك ليس كل ما يخططونه هو الذي يكون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. نسأل المولى القدير أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع بهذا العلم وأن يجعل هذا العمل في ميزان كل من أسهم في إنتاج ونشر وتوزيع هذه الدورة. وتقبلوا تحيات إخوانكم في إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.